نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتلى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع وبارك الله في هذا اللقاء وفي هذه الحلقات المباركة. نسأل الله إليكم وبارك فيكم. نستهل هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي عبد الملك، يسأل يقول: كيف يكون التخلص من الكذب؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال لا شك أنه مهم جدا، وخاصة فيما يتعلق به صلى الله عليه وسلم، الكذب والتخلص منه. ومعلوم أنه من كبار الذنوب، الكذب من كبار الذنوب، لعنة الله على الكاذبين. والعلماء يقولون من الكبائر ما كان فيه اللعن، فالذنوب التي عليه لعنها تدل على أنها من الكبائر صلى الله عليه وسلم. حينما تتأمل في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافق، كما قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر. وفي رواية المسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وفي حديث آخر: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خصم فجر. فهذه كل الخصال كلها أنواع من الكذب. فالمنافق يجمع صور الكذب كلها. إذا حدث كذب، هذا معلوم أن الكذب واضح. وإذا وعد أخلف، لا شك أن خلف الوعد كذب، نوع من الكذب. وإذا عهد غدر، صلى الله عليه وسلم، والحديث الآخر: إذا تمن خان، وإذا خصم فجر، كلها ألوان من الكذب صلى الله عليه وسلم. بل يعني حديث مسعود، يعني وهو من يعني أدل الدلائل على، أو ما يقود إلى الإجابة على سؤال الأخ الكريم: كيف التخلص من الكذب؟ حديث مسعود يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي البر، وإن البر يهدي الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي الفجور، وإن الفجور يهدي النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا، صلى الله عليه وسلم. الأول: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، هذا هو اكتساب خاصة الصدق، أن تصدق بمعنى تأخذ على نفسك ألا تقول إلا صدقا وما تعلمه، وتتحرى صدقا بمعنى أنك لا تتعمد الكذب. نعم، قد تخطئ وقد تقول غلطا، لكنك كنت متحريا للصدق، بخلاف الطرف الآخر: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. فالتخلص من الكذب أن تتجنبه وأن تبتعد. أما من نسأل الله السلامة من يكذب ويتحرى الكذب، يعني يتعمد, وهذا قد يكون هو يعني من من من من فعل مساك النفاق. لأن تحري الكذب هو أن أن أن أن تحاول أن أن أن أن تسلك المسالك التي تخدع فيها الناس, كما قال إذا عهد غدر, وإذا وعد أخلف, وإذا خاصم فجر, وإذا اؤتمن خان. هذه كلها من من من, من تحري الكذب صلى الله عليه وسلم, وكلها مساك كذب. فإذا التخلص من الكذب هو وقد يكون أيضا سؤال الأخ الكريم هو وقد يكون يعني سؤاله جميلا ودقيقا, كيف التخلص. الكذب صفة مكتسبة, بما تكتسب, يعني ما هو ما ليست ملكة أو موهبة أو قدرة, لا. ولهذا تلاحظ حين في تربية أولاد هناك من يربى الصدق وهناك من يربى الكذب, وهناك فعلا من من من يلجأ للكذب, إما عن طريق التخويف ولا الضرب وإلا الظلم. لأن أحيانا إذا ظلم الصغير يلجأ إلى الكذب ليتخلص. فإذا الكذب صفة مكتسبة, بما فإذا كانت مكتسبة يمكن أن يكتسب الإنسان كما أنه يمكن أن يتخلص منها. ولهذا يعني ينبغي أن أن أن أن أن, أن يلاحظ أن أن, أن أن أن التخلص منه أمر سهل, وذلك بأن تجتنبه وأن لا وأن تتحرى الصدق, تصدق وتتحرى الصدق. بل يعني قد يكون من من نختم بهذه الكلمة في قوله صلى الله عليه وسلم, ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. معلومة الصدقية منزلة عظيمة, هي التي بعد النبي في قوله عز شأنه فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبي وحسن ومن يطع الله ورسول, فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهم جاءوا منزلة بعد النبيين وقبل الشهداء. فالصديقون ليسوا له خاصة بفئة ولا برجل ولا ببكر رضي الله عنه, لا, كل من صدق وتحرى صدقه كتبه الله صديقا. فالأمر يعني في هذا يعني واضح وظاهر, والصدق والكذب كلها صفات مكتسبة يكتسبها الإنسان حينما يتحرها وحينما يعني يسلك مسالكها ومواردها, والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لنزل معكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج, سائل يقول, ورد في القرآن الكريم ذكر سجود ما في الكون لله تعالى, فما كيفية هذا السجود؟ جزاك الله خيرا, هذا سؤال لطيف حقيقة. لا شك طبعا أن الله أخبر أنه يعني تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده, هذا التسبيح. والسجود قال, ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وقال, أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجد لله ومن الآخر, ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم إلى آخره وهم لا يستكبرون. فأخبر سبحانه أنها تسبح وأنها تسجد, لكن في التسبيح قال, ولكن لا تفقهون تسبيحهم, ولكن لا تفقهون. وكذلك في السجود لا نفقه كيف تسجد. لماذا؟ أولا لأن الخلائق كلها يعني أسلمت لله عز وجل طوعا وكرها, وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وجاء طبعا في بعض الحديث في مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم, إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله عز وجل. الشيخ الإسلام ابن تيمية يبين بكلام جميل يعني كيف سجود الكائنات, فقال, والسجود من جنس القنوت, فإن السجود الشامل لجميع المخلوقات هو المتضمن لغاية الخضوع والذل, وكل مخلوق فقد تواضع لعظمته وذل لعزته واستسلم لقدرته, ولا يجب أن يكون سجود كل شيء مثل سجود الإنسان على سبعة أعضاء ووضع جب إلى آخره, هذا لا يلزم, لا شك أنه لا يلزم. ويقول في وقت من آخر, ومعلوم أن سجود كل شيء بحسبه, ليس سجود هذه المخلوقات وضع جباهها على الأرض. فلا شك طبعا أن السجود هو كمال الخضوع والانقياد لعز وجل والذل الربوع إلى آخره، لكن تسجد حقيقة، لكن لا نعرف كيفية سجودها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، السائل عين يقول: أريد الزواج من امرأة ثانية من أجل الإنجاب، وزوجتي ترفض هذا الأمر، فماذا أفعل وما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم. على كل حال، لا شك أن طبعا الزواج حق مشروع، والتعدد للرجال أيضا كذلك حق مشروع ومباح لمن قدر عليه، ويعني التزم بمسؤولياته لا شك وتبعاته. فالزوج الزوج يعني ينظر إلى القدرة، فإذا توفرت قدرة الزوج المادية والنفسية على الزواج الثاني فليس هناك ما يمنع، لا شرعا ولا عرفا ولا فطرة. ولكن لا شك طبعا أن المقصود حينما سيتزوج بثانية أو ثالثة، المقصود أولا هو القيام بحق الزوجات كلهن، وأيضا كذلك أيضا توفر القدرة والإمكانات سواء المالية والبدنية والنفسية إلى آخره وكل. ولهذا يعني لا شك أن يعني لحد ما في حسب التجارب أن الزواج الثاني ينبغي أن الإنسان يدخل فيها على بصيرة وتأني وتبصر وموازنة بين ما يرجى أن يحققه من ربح وما يخشى من إلى. لماذا؟ لئلا يقع في ظلم، لئلا يظلم نفسه ولا يظلم زوجته لا الأولى ولا الثانية. ومن هنا نقول أنه فعلا يعني يحتاج إلى تحري كثير لا شك طبعا، لأنه يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وحرصتم، وقالوا: فإن خفتم ولا تعدلوا فواحدة. ولهذا الشيء الذي ينبغي أن يؤكد عليه أن يحرص الرجل على أن تدوم المودة والعلاقة الطيبة مع أهله جميعا. وأنبه الحقيقة إلى مسألة أظنها مهمة جدا، وهي أن الحياة الزوجية لا تستقيم بتقابل حق مقابل واجب، بل العشرة بالمعروف. وهذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه الزوجان الرجل والمرأة، ليس قضية أن تعطي وأعطي وتأخذ وأخذ يعني حق مقابل واجب، لا، بل هي عشرة بالمعروف والإحسان وحسن العهد وحفظ الجميل وإكرام العشير. كل هذه معاني يجب على كل من الزوجين أن يستصحبها في مسيرة حياته وعشرته مع صاحبه. ولا ينبغي يعني للشك الزوجة أن تمنع زوجها ما حله الله، لا سيما إذا كان محتاجا وأمور يعني كثيرة. لكن يبقى المهم هو أن أن أن أن أن أن الحرص على العدل والحرص على جمع البيت وعلى المودة وعلى الرحمة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت في برنامج، سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية، وماذا يفعل من لبس أو التبس عليه أمر بسبب تشابه القرآن الكريم؟ لا شك أن هذا سؤال مهم، وكان يتعلق بطلبة العلم أكثر من غيرهم، ولهذا سؤاله في قوله: وماذا يفعل من لبس عليه بسبب شيء إلا هذا؟ لا، هذا إذا كان طالب علم فإنه يحسن إن شاء الله، أما إذا كان غير طالب علم فلا ينبغي أن يدخل في هذا، وإنما يسأل العلم. لكن عموما لا شك أن الله عز وجل يقول في الآية كما أشار السائل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ما معنى أم الكتاب؟ يعني هم الأصل الذي يرجع إليه. أم الكتاب يعني محكم، هو الذي يرجع إليه عند الاختلاف. وأيضا المتشابه يفسر بالمحكم. أم الكتاب يعني أصل الكتاب الذي يرجع إليه، وأخر متشابهات كما قصر. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، طبعا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، بمعنى هم أحيانا قد نسأل الله السلامة الذي في قلبه زيغ قد يكون يعلم المعنى، لكنه فعلا يتعمد المتشابه ليشوش، لأنه يريد الفتنة ويريد التأويل إلى مذهبه وإلى نحلته وإلى ما يوافق هواه. فهو له مقصدان من من من من المتشابه صلى الله عليه وسلم، يقصد الفتنة وهو التلبيس على الناس والتمرد على الحق، والأمر الثاني التفسير الذي يتوافق مع هواه أو مع تعصبه في مذهبه أو ملته أو نحلته، وهو يعلم أن هذا ليس هو المراد. ولهذا أهل الحق يردون المتشابه المحكم، ولهذا لماذا؟ لأن المحكم هو أصل الكتاب كما قلنا، أم الكتاب. أهل الحق يردون المتشابه المحكم، وأما أهل الزيغ فيتبعون المتشابه ويعارضون به المحكم وابتغاء الفتنة وجريا خلف التحريف والتضليل. ولعلي الكلام في هذا يطول، لكني أختم بكلام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس، ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس، ومن عكس انعكس. ولهذا قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، وأخر متشابهات أي تحتمل دلالاتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب ولا من حيث المراد إلى آخره. في كلام يطول في هذا، لكن الخلاصة هو ما ذكرنا أن أهل الحق ومبتغي الحق هو الذي يتبع المحكمة ويرجع المتشابه إلى المحكم، أما الذي في قلبه زيغ وضلال وخروج عن الحق إلى الباطل فهو الذي يتبع المتشابه، أي يأخذ من المتشابه ما الذي يمكنه أن يحرفه إلى مقاصده الفاسدة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة تقول بأنها فتاة مسلمة ملتزمة والحمد لله بشرع الله، تقول: تقدم لي لخطبتي شاب أحسبه صالحا، ولكني أدرس في إحدى كليات الطب، ويأبى علي والدي أن أتزوج إلا بعد الانتهاء من الدراسة، وذلك بعد 3 سنوات، فهل أوافق على الخطبة لهذا الشاب حتى أنتهي من الدراسة خطبة فقط؟ وهل يجوز لي أن أستمر معه طيلة هذه المدة أكشف وجهي أمامه وذلك في حضور محرم لي؟ وجهونا وارشدونا بارك الله. لا شك طبعا السؤال يعني قد يكون مهم ولا سيما في أوقاتنا الحاضرة، لكن أولا أقول في مقدمة الإجابة على السؤال أنه الأولى في حق الشاب والشابة المبادرة للزواج ما دام قادرين على ذلك ويخشيان على أنفسهم الفتنة، وينبغي لأهلهما الوالدين وغيرهما مساعدتهما وتشجيعهما وتيسير الأمور لهما. أما إذا كان هناك ظروف مانعة أو مسوغات تستدعي التأخير ولا يخشى من فتنة الوقوع في المحرم، فلعل في الأمر سعة إذا كان على هذا النحو. وعلى كل حال أو لا شك أن الأولى هو المبادرة في الزواج، ففي خير وفيه صيانة وفيها أيضا أخذ بالسنة وفي التزام باتباع لحث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم فليتزوج، وأيضا الزواج وسنة المرسلين، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، فهذا هو الأصل. والحياة الهنيئة، الزواج يقود إلى عيش سعيد وأخذ بالتوجيه النبوي كما قلنا. لكن موضوع السؤال الأخت هذا قد يكون خاصا إلى حد ما فيما يتعلق بالظرف الخاص، كونها تدرس طب وكانها لأبيها وجهة نظر إلى آخره، هذه ينبغي أن تعالج شخصيا، تعالج في محيط الأسرة الشخصية. لكن كما قلت الأولى هو الزواج، خاصة إذا كان الظروف متوفرة والدواعي موجودة ويخشى من الفتنة إلى آخره، فتنة الانزلاق في المحرمات إلى آخره، فهذا هو ينبغي المبادرة. أما إذا كان هناك ظروف معينة فيعني تقدر بقدرها، وهذا لا شك أنها ترجع لظرف كل أسرة